او يا يمهات الرشاشي طلبتني لجن من الصبح ماشي يم او يا يمهات الرشاشي طلبتني لجن من الصبح ماشي قالت لي مصوف على الحراشي قلت لها مصوف انصر هدينا يم او يا يمهات الرشاشي طلبتني لجن من الصبح ماشي قالت لي مصوف على الحراشي قلت لها مصوف انصر هدينا يما ويا يما هات الرصاصي عبي للباغة لا طخ العاصي يما ويا يما هات الرصاصي عبي للباغة لا طخ العاصي ولا ضرب يا يما ضرب القناصي راسو يا يما ما العيونا راسو يا يما ما العيونا يما ويا يما هات الرشاشي طلبت الجن من الصبح ماشي قالت لي مصوف على الحراشي قلت لها مصوف انصر هدينا يما ويا يما هات الرشاشي طلبت الجن من الصبح ماشي قالت لي مصوف على الحراشي قلت لها مصوب انصر هدينا يما ويا يما محل الكتيوشا على ظهر المسلم بدل الخرطوشا يما ويا يما محل الكتيوشا على ظهر المسلم بدل الخرطوشا قالت لي يما لا تعمل طوشا قلت لها عامل والدايم الله قلت لها عامل والدايم الله يما ويا يما هات الرشاشي طلبت الجن من الصبح ماشي قالت لي مصوف على الحراشي قلت لها مصوف انصر هدينا يما ويا يما هات الرشاشي طلبت الجن من الصبح ماشي قالت لي مصوف على الحراشي قلت لها مصوف انصر هدينا ويما ويا يما لا تقولي ولادي يرزقهم الله بعد الماماتي يما ويا يما لا تقولي ولادي يرزقهم الله بعد الماماتي لا تقولي يما زوجتك بتنادي الحوري في الجنة لجل الشهيدي الحوري في الجنة لجل الشهيدي يما ويا يما هات الرشاشي طلبت الجنة من الصبح ماشي قالت